مع استلام الملك عبد الله الثاني الحكم بال99 وظل حتى الآن. إذن هو مستمر. إذن متى استلم الملك عبد الله الثاني بال99 ومستمر حتى الآن؟ شو بيظل علي وعليك إذا كنا إحنا باصمين الأشياء الرئيسية؟ حكينا الطارق بال69 خلصنا، حكينا الأول 22-51 خلصنا، حكينا الخامس 99 حتى الآن خلصنا. نرجع أنا وياك للثاني والثالث والرابع. هدول الثاني والثالث والرابع بعهد الملك حسين بن طلال. متى بلش الملك حسين بن طلال بالإعمار الثاني؟ بال54، يعني بعد ما استلم الحكم بسنة. هو استلم بال53، بال54 بلش. كم ظل الإعمار الثاني معاه؟ 10 سنوات. إذا من ال54 لغاية إيه؟ ال64. أحسنت يا مولانا. إذا 10 سنوات، 54 ل64. نجي للإعمار الثالث. الإعمار الثالث والرابع، اتذكر إنهم كانوا كلهم هيو بالتسعين، كلهم بالتسعينات اللي هم الثالث والرابع. طيب كيف بدي أربطهم وما أنسى؟ كأنك أنت كطالب مرتب بتتذكر كيف احفظت. إذا كان الإعمار الهاشمي الرابع بالتسعينات، أنا بحكي على الرابع، فبتبدأ بأربعة. إذن الرابع من ال94 لمتى؟ هاي لحد ما توفى الملك حسين بن طلال ولحد ما استلم الملك عبد الله الثاني لل99. إذن سهل، كل ما تسمع مني كلمة رابع، إذن أنت رابط الرابع ببدأ بأربعة. إذن من 94 ل99. نيجي للثالث، الإعمار الهاشمي الثالث، أعطيني النهاية 94. طيب متى بلش؟ أيوة هذا الرقم الوحيد اللي انت بدك تكون دقيق فيه. الثالث بلش بال92، فانت بتقول هو الثالث والرابع، بين الثالث والرابع في رقم ما استخدمناه اللي هو رقم 2. اذا من 92 لغاية ال94. حبايب، خلاصة الكلام اللي بدي تكون مميزه بهذا اللوح، انه تكون عارف انه الاعمارات اول تاني طالق بالثلاث رابع خامس، هي خلصنا. إعمار الهاشمي الأول كان للشريف حسين والملك عبد الله الأول، الثاني لغاية الرابع للملك حسين بن طلال، والخامس للملك عبد الله الثاني. السنوات المفروض أنت رابط تبع الطارق بال69، فيش داعي إني أرجع عليه، خلص أنت مميزه. الأول اتذكر بلش الشريف حسين بال22، انتهى باستشهاد الملك عبد الله الأول بال51. الخامس اتذكر الملك عبد الله الثاني من ال99 ومستمر حتى الآن. الثاني الثالث الرابع الثاني 10 سنوات، 54 ل64. الثالث والرابع بالتسعينات، كيف انت ربطتهم؟ الثالث 92 ل94، واما الرابع بتبدا باربعة من 94 ل99. هيك انت امورك بخير، وهيك انت حفظت النص الاول اللي لازم تكون كطالب متقنه تماما. حبايب، ننتقل انا وياكو للاشي الثاني، شو صار بهاي الاعمارات؟ طالما احنا اتفقنا على العناوين الرئيسية ان الاعمارات أول ثم بعد ذلك ثاني ثم بعد ذلك طارئ ثم بعد ذلك ثالث ثم بعد ذلك رابع ثم بعد ذلك خامس، وذاكرين السنوات والملوك، تعالوا نشوف شو صار في كل واحد منهم. بتقول لي أستاذ أنا كطالب لما أحفظ لازم أحفظهم بالترتيب؟ طبعا، لأنه أنت بتنسأل عنهم، وبالمقابل لازم تكون حافظ التفاصيل الدقيقة. احفظ الأول، ب1924 ميلادي الشريف حسين بن علي اتبرع بشغلتين. قال لهم يا جماعة أنا بدي أتبرع. قالوا له بإيش بدك تتبرع؟ قال لهم المرة الأولى خذوا مني 38,000 دينار ذهبي، والمرة الثانية خذوا مني 25,000 دينار ذهبي. إذن لاحظوا معي، الشريف حسين تبرع مرتين، اتبرع ب38,000 وتبرع ب25,000. طوالي بيطلع لي طالب من الطلاب المرتبين اللي زيكم بيقول لي أستاذ ليش دفع 38 وليش دفع 25؟ لما دفع 38 دفعهم لإعمار المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك 25 دفعهم لإعمار المسجد الأقصى زائد لإعمار مساجد، عشان تكون انت عارف، مساجد وأوقاف فلسطين. هذا اللي عمله عشان يعمر بقية المساجد والأوقاف اللي موجودة بفلسطين. إذا أنا وياك اتفقنا ال 38 بس لإعمار المسجد الأقصى، وال 25 عشان يعمر مساجد وأوقاف فلسطين، يعني البقية. طيب سؤال، إذا كان هذا دور الشريف حسين بن علي، طب الملك عبد الله الأول بإيش تبرع؟

هذا السؤال مغطى وهذا السؤال مغطى. هيك أنا وياكو خلصنا صفحة 52، يعني أنهينا أنا وياكو الوحدة الثالثة كاملة. بعرف إنكو جماعة كتير مرتبين بتدرسوا أول بأول، الله يقدرني إني ما أقصر معاك وأعطيكو المادة بحقها ومستحقها. برضو أنت كطالب مطلوب منك إنك تدرس المادة بحقها ومستحقها وتاخد إن شاء الله فيها امتحان تختبر فيها حالك إن شاء الله. إنه بس تخلصوا امتحانكم الشهر الثاني بكون نزلت لكم امتحان قبل التجريبي تختبر حالك فيها بالوحدة الثالثة كاملة مع أوراق العمل اللي خليني أقول نفس النمطية اللي أنتوا شفتوها كيف تراجع لحالك. إن شاء الله بعد الامتحان الثاني ما يخلص بكون نزلتهم قبل التجريبي اللي تكون أنت ثبتت المادة. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.